بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الحجب. أصل حجب يعني المنع، والحجب منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر نصيبة. معنى هذا الكلام الحجب إما أن يكون عن جميع الميراث، مثل لو شخص هلك هالك عن ابن وابن ابن، ابن الابن منعناه من جميع الميراث لوجود الابن، واضح؟ هذا من جميع الميراث. أو من أوفر حظيه، يعني يرث بفرض وبفرض أقل منه، فمنع من الفرض الأعلى للأدنى. مثل الأم، مثل لو هلك هالك عن أم، الأم لها الثلث، ولو وجد معها ابن أخذت السدس، فحجبت من الثلث إلى السدس. هذا معنى الحجب، إما أن يكون منع بالكلية أو بمنع من أوفر حظيه، من الأعلى، من نصيب كبير إلى نصيب قليل. والحجب من أهم أبواب الفرائض، ولا يستطيع أحد أن يقسم الفرائض إلا إذا عرف الحجب، فقد يورث من يرث أصلا لكنه محجوب بحجب ممنوع بسبب الحجب فيورثه فيقع في الخطأ فيه. ويذكر المصنف رحمه الله هنا المحجوبون، ويذكر المصنف هنا المحجوبين من الإرث مع أنهم يرثون لكن أتى سبب يمنعهم الحجب. قال: والجد محجوب عن ميراثه بالأب في حوالي الثلاثة. ممن يحجب؟ الجد. الجد الأصل أنه يرث، لكن إذا أتى الأب يمنعه عن ميراث. والجد ينزل منزلة الأب في أحواله الثلاث إذا فقد الأب. وأحوال الأب الثلاث كما تعلمون: إما أن يكون له سدس إذا كان معه ولد، إما أن يكون له سدس إذا كان مع فرع وارث مؤنث، مثل ما قال سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فيأخذ السدس إذا كان مع وارث مؤنث، يأخذ الباقي إذا كان في فرع وارث، يأخذ السدس والباقي إذا كان في فرع وارث مؤنث. يعني لو هلك هلك عن أب وبنت، البنت تأخذ النصف، الأب يأخذ السدس والباقي. ولو هلك هلك عن أب وبن، الأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. ولو هلك هالك عن أب يأخذ الباقي. واضح لكم؟ فهذه أحوال الأب. فالجد إذا فقد الأب ينزل منزلته تماما، كأن الموجود هنا أب. فلو هلك هالك عن أب وجد ما نعطي الجد شيئا. لماذا؟ لوجود الأب. لماذا؟ لأنه أقرب منزلة. ولو هلك هالك عن أب أب أب وأب أب، نورث أب الأب ونمنع أب أب الأب، وهكذا. ذلك قال المصنف: والجد محجوب عن الميراث بالأب. فلو لم يوجد الأب ورث ورث، فلما وجد الأب امتنع توريثه حجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، أحوال الثلاث من يكون له السدس أو الباقي أو السدس والباقي على التفصيل السابق. واضح لكم؟ ثم بعد ذلك لما ذكر الجد وأنه محجوب عن الأم، محجوب عن الأب، أنه محجوب بالأب، ذكر أن الجدة أيضا محجوبة بالأم، فهو الآن يذكر الأصل الوارث. الأصل الوارث أب أو أم، الأب يحجب من علا، والأم كذلك تحجب من علت. ذلك قالوا: تسقط الجدات من كل جهة بالأم، فهم هو قسم ما أشبه. وتسقط الجدات من كل جهة، أم الأم وأم الأب، وكذلك وقلنا أم أب الأم محجوبة، محجوبة بالأم. فلو هلك هلك عن أم أم أم، نورث الأم، وأم الأم تسقط لوجود الأم. ولو هلك هلك عن أم أب وأم، نورث الأم ونسقط أم أب. ولو هلك هلك عن أم أب الأب، نورث الأم ونسقط أم أبي الأب. ولو هلك هالك عن أم وأم أب أم، نورث الأم ونسقط أم أب أم. واضح لكم؟ ذلك قال وتسقط الجدات من كل جهة، أي جدة تأتيك تسقط إذا وجدت الأم، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم. فافهمه وقس ما أشبه، وقس ما أشبه في الأصل الوارد حتى من الذكور، فأب أب أب يحجب بالأب، وأب أب يحجب بالأب، وأب أب أب أب يحجب أب أب، وهكذا. وقسم أشبه يعني وين على من الذكور. فالأصل الوارث المذكر يعني كان يقول لك وقس أيضا الأصل الوارث الذكر بالأم، فكما الأم تحجب من علت وكذلك الأب يحجب من على من أصل الوارث. لما ذكر الأصل الوارث وهم الأب والأم انتقل بعد ذلك إلى الفرع الوارث. الفرع الوارث يحجب من دونه، كل من قرب يحجب من بعد، فابن الابن محجوب بالابن وهذا بالإجماع، وابن ابن ابن محجوب بابن الابن وهكذا. وفي القانون الوضعي في الدول العربية يورثون ابن الابن مع الابن، إذا مات الجد وله أولاد وله أولاد أولاد، فيورثون أولاد الأولاد مع وجود الأولاد، وهذا خطأ. لذلك بالإجماع بإجماع الفقهاء لا يورث ابن الابن مع وجود الابن، ويسمونها في اصطلاحهم الوصية الواجبة، يعني يجب على الجد، يعني يجب أن يؤخذ من ميراث الجد لأبناء الأبناء كما الأبناء نصيب. يعني لو هلك ثلاثة أبناء، هلك هالك عن ثلاثة أبناء، واحد من هؤلاء الأبناء، لو هلك هالك عن ثلاثة أبناء وعنده ابن رابع لكن ميت قبله، وللرابع هذا مثلا خمس بنات وخمس أولاد، فالابن الرابع هذا اللي عنده خمس أولاد وخمس بنات لو مات الجد قالوا يرث. أوضح المثال أكثر، لو هنا لو فيه ابن مات وعنده خمس أولاد وخمس بنات، ثم ابن ثم أب الابن اللي مات، الأب مات مو الولد مات، ووالده حي، ثم مات الوالد اللي هو جد الأولاد الميت، خلف ثلاث أبناء، أبو الخمس أولاد والبنات ميت قبل الجد صح؟ هم قالوا لما مات الأب أب ذلك الأبناء الخمسة قبله الآن وجدوا ضعيفين فنورثهم كما للأبناء، فليس للابن ذنب أنه مات قبل والده فيحجب، وهذا خطأ ومن باب الظلم للأبناء، فهم يرثون من غيره. فعندهم في القانون أن الابن يرث أن يرث أن الابن ماله يرث ابنائه تمام، وإذا مات الجد أيضا يورثونه، فأخذ بكم بطريقين، فابن الابن هذا أخذ من والده ويأخذ من جده، وهذا ظلم لأبناء الجد صح، فهم أخذوا من أبيهم يكفي، وهؤلاء مالهم مال الجد لأبنائه الثلاثة، فلا يأخذ ابن الابن شيئا لأنه أخذ ذلك. ذلك قلنا لكم بالإجماع، لأن بإجماع العلماء أن الابن الابن لا يرث مع وجود الابن، وهذا موجود في جميع الدول العربية، يورثون ابن الابن مع وجود الابن ويسمونه الوصية الواجبة، يعني كأن الجد أوصى بذلك وهو واجب أن نأخذ من مال الجد لنعطيه أبناء الأبناء، وهذا فيه ظلم وبخس للأبناء. فقد يكون الابن الذي مات وخلف 5 أبناء غني وثري فورث أولاده، ثم الجد ما عنده إلا مال قليل ونعطى أيضا أبناء الأبناء من ذلك المال القليل، هذا ظلم لا شك، وحكم الله أعدل. لذلك قال الناظم: وهكذا ابن الابن بالابن فلا، يعني ابن الابن محجوب بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، هذا هو الحكم الصحيح، فلا تمل إلى غيره وتورث ابن الابن موجود الابن. واضح لكم؟ فتبين ما سبق أن هناك أصول وفروع، الأصل يحجب من على سواء من الذكور أو من الإناث، أب يحجب من فوقه والأم تحجب من فوقه، وكذلك ابن الابن وكذلك ابن يحجب من دونه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.